أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين عليه السلام، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في الشكل الثاني، وهو ما كان الوسط فيه محمول معا، فيكون الأصغر فيه موضوعا فالصغرى والنتيجة، ولكن الأكبر يختلف وضعه، فإنه موضوع في الكبرى محمول في النتيجة. ومن هنا كان هذا الشكل بعيدا عن مقتضى الطبع، غير بين الإنتاج، يحتاج إلى الدليل على قياسيته. ولأجل أن الأصغر فيه متحد الوضع في النتيجة والصغرى موضوعا فيها كالشكل الأول، كان أقرب إلى مقتضى الطبع من باقي الأشكال الأخرى، لأن الموضوع أقرب إلى الدهن. هذا له شروط أيضا. شروطه قال الشكل الثاني شرطان أيضا، اختلاف المقدمتين في الكيف وكلية الكبرى. الأول الاختلاف في الكيف، فإن كانت إحداهما موجبة كانت الأخرى سالبة، لأن هذا الشكل لا ينتج إلا مع الاتفاق في الكيف، لأن الطرفين الأصغر والأكبر قد يكونان متباينين، ومع ذلك يشتركان في أن يحمل عليهما شيء واحد، أو يشتركان في أن يسلب عنهما شيء آخر، ثم قد يكونان متلاقيين ويشتركان أيضا في أن يحمل عليهما أو يسلب عنهما شيء واحد، فلا ينتج الإيجاب ولا السلب. مثال ذلك الإنسان والفرس، لا شك ولا ريب على أن الإنسان يتباين مع الفرس، لكن يشترك معهم في الحيوانية ويشتركان في حمل الحيوان عليهما. تقول كل حيوانين أو عفوا كل إنسان حيوان وبعض الحيوان فرس، عدل ولا؟ وتقدر تقول وكل فرس حيوان، فتحمل الحيوان عليهما، تحمل الحيوان على الإنسان وعلى الفرس في حمل الحيوان عليهما وسلب الحجر عنهما. فنقول كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان، كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان. وتقول لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الفرس بحجر، فيصح الحمل من حيث النفي على الموضوع في الصغرى وفي الكبرى، لأنك سلبت الحجرية عن الإنسان وسلبت الحجرية عن الفرس، والحق في النتيجة فيهما السلب. ثم الإنسان والناطق أيضا يشتركان في حمل الحيوان عليهما وسلب الحجر عنهما، فتبدل في المثالين بالفرس الناطق فيكون الحق في النتيجة فيهما الإيجاب. أما إذا اختلف الحكمان في الصغرى والكبرى على وجه لا يصح جمعهما على شيء واحد، وجب أن يكون المحكوم عليه في إحداهما غير المحكوم عليه في الأخرى، فيتباين الطرفان الأصغر والأكبر وتكون النسبة بينهما نسبة السلب، فلذا تكون النتيجة في الشكل الثاني سالبة دائما، تتبع أخس المقدمتين. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني كلية الكبرى. الكبرى لابد أن تكون كلية. لأنه لو كانت جزئية مع الاختلاف في الكيف لم يعلم حال الصغرى والأكبر متلاقيان أم متنافية. لأن الكبرى الجزئية مع الصغرى الكلية إذا اختلفا في الكيف لا تدلان إلا على المنافاة بين الأصغر وبعض الأكبر المذكور في الكبرى، ولا تدلان على المنافاة بين الأصغر والبعض الآخر من الأكبر الذي لم يذكر، كما لا تدلان على الملاقات فيحصل الاختلاف. مثال ذلك تقول كل مجتر ذو ضلف، وبعض الحيوان ليس بذي ضلف، فإنه لا ينتج السلب. بعض المجتر ليس بحيوان، لا ينتج. ولو أبدلنا بالأكبر كلمة طائر فإنه لا ينتج الإيجاب بعض المجتر طائر، هنا ما ينتج اختلاف الشرط. ضروبه بحسب الشرطين المذكورين في هذا الشكل تكون الضروب المنتجة منه 4 فقط، لأن الشرط الأول تسقط به 8، فإذا سقطت به 8 صار كم الباقي؟ 16، باقي 8. حاصل ضرب السالبتين من الصغرى في السالبتين من الكبرى فهذه 4، وحاصل ضرب الموجبتين من في الموجبتين فهذه 4 أخرى. والشرط الثاني تسقط به 4 وهي السالبتان في الصغرى مع الموجبة الجزئية في الكبرى، والموجبتان في الصغرى مع السالبة الجزئية في الكبرى، فالباقي 4 ضروب منتجة كلها يبرهن عليها بتوسط الشكل الأول كما سترى. الضرب الأول يتكون من موجبة كلية وسالبة كلية، لابد بالكليتين. موجبة كلية وسالبة كلية ينتج ماذا؟ سالبة كلية، لأنه النتيجة تتبع خس المقدمتين. مثاله كل مجتر ذو ضلف ولا شيء من الطائر بذي ضلف، إذن لا شيء من المجتر بطائر. صار واضح؟ خلنا ناخذها على السبورة على أساس تكون واضحة. الضرب الأول موجبة كلية وسالبة كلية، زين يطلع عندنا شنو؟ سالبة كلية. عندنا مثال كل مجتر ذو ضلف و شيء من الطائر بالحل واحد، النتيجة تتبع خس المقدمتين. قال لولا فعدنا موجبة كلية، موجبة كلية زين زائد سالبة كلية تساوي سالبة كلية، كلية تساوي سالبة كلية. هذه لولا يعني نقول كل موجب كلية وسالبة كلية شنو يصير؟ لا لا موجب كلية وشنو؟ سالب كلية يطلع عنده سالب كلية أخذ مقدمتين. قال لا لا فنجي يقول الحد الوسط، ما قلنا أن الحد الوسط في المقدمتين يكون هو المحمول، يكون هو المحمود علل لا. فعلم ما نقول الموجبة الكلية. شوف نقول كل باء ميم زين ولا جيم ميم علل يساوي شنو؟ لا باء جيم علل. نسقط الحد الوسط ميم ناقص ميم صفر يبقى عندنا باء جيم. بما ان النتيجة تطبع خاصة المقدمتين فما نقول كل فيصير شنو؟ لا باء جيم. اذن لا باء جيم. طبعا الباء هنا يرمز الى شنو؟ يرمز مجتف. والجيم هنا يرمز الى عدل ولا هذا. فتقول لا شيء من الطائر لا شيء من المشتر اللي هاي مشتر مش طائر صار واضح ولا لان دي ظلف دي ظلف هاي ينتهي هذه تبقى هذه صارت هي النتيجة ان اخص المقلبتين هذه اخص من الكلية الموجبة فالنتيجة تكون هكذا. واضح لو ما واضح؟ واضح؟ خلنا نجيبها بس بالرموز بس بالرموز. انا اقول الفرق ايش؟ الفرق ان المحمول في الصغرى موضوع في الكبرى والموضوع في الصغرى محمول في الكبرى. هذا هني الحد الوسط محمول في الصغرى والكبرى هذا هو الفرق. شوف عندما نقول كل باء ميم زائد لا جيم ميم يساوي لا أي أولا الميم مع الميم تسقط زين ميم ناقص ميم يساوي صفر كل زين كل تسقط لأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين فتبقى لا زين. اللي يبقى شنو الحين؟ الباقي لا خلينا نقول باقي الباقي لا وباء وجيم. إذن هذه هي النتيجة. إذن النتيجة لا باء جيم يعني لا شيء من الملتر بطار. صار واضح ولا لا؟ قال ويبرهن عليه بعكس الكبرى بالعكس المستوي. شوف بعكس الكبرى ثم ضم العكس الى نفس الصورة فيتألف من الضرب الثاني من الشكل الاول وينتج نفس النتيجة المطلوبة. فيقال لاستعمال الرموز المفروض كل باء ميم كل باء ميم المفروض زين ولا جيم ميم زين المدعى انه اذا لا باء جيم. البرهان نعكس الكبرى بالعكس المستوي نعكس الكبرى بالعكس المستوي. شو يعني نعكس الكبرى بالعكس المستوي؟ ما نقول لا من جيم هاي الكبرى هاي الكبرى خلينا نعكسها. نقول مثلا شوف لو عكسنا البرهان شو نبرهن؟ نبرهن بالعكس. البرهان البرهان بعكس الكبرى، زين، بعكس المستوي. الكبرى كانت لا ميم جيم، إذا شنو لا جيم ميم على الأولى، زين. خلنا نقول كل باء ميم، وعندنا لا ميم جيم، فيطلع نتيجة شنو؟ لا، أي واحد، ميم ناقص ميم تساوي صفر، لا جيم ميم النتيجة. عفوا، لا باجي، صح، انا اشتبه، استعجل، لا باجي هذه النتيجة، يعني لا شيء من المستريب اطلاق، نفس الشيء ما يتغير. احنا شنو سوينا؟ الشيخ بن ساعه اشار، قال وش الفرق بينه وبين العكس المستوي؟ قلت بس فقط في المحمول، العكس المستوي الموضوع محمول والمحمول موضوع بالنسبة للصغرى والكبرى. هني لا، هني المحمول محمول والموضوع موضوع، الحد الوسط دائما يكون محمول. الواضح، فهذا يسبب نتيجة كيفية. لاحظ، قال نعكس الكبرى بالعكس المستوي إلى لام ميم جيم ونضمها إلى الصغرى، كل باء ميم، كل باء ميم ولا ميم جيم، زين، والضرب بالتالي من الشكل الاول ينتج اذا لا با جيم هو المفهوم. واضح يا مو واضح؟ انا عندي واضح، انتم شلون؟ واضح؟ اذا ناتي الى الشكل الثاني في وقت ما في ربع على الخارج، الشكل الثاني الى غدا ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين.